المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، نظم الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، بصوت الأخ القارئ أبي هريرة الليبي. الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم، ذو الملك والملكوت الواحد الصامد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطاقهم والخط بالقلم، ثم الصلاة على المختار أكرام مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم، ما لاح نجم وما شمس الضحى طالعت وعد أنفاس ما في الكون من ناسم، وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم، وحث رب وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم، وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم، يكفيك في ذاك أولى سورة نازلت على نبيك أعني سورة القلم، كذاك في عدة الآلاء قدامه ذكرا وقدام في سورة النعم، وميزه الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم، وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم، وليس غبطات إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم، ومن صفات أولي الإيمان نهماتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي الناهم، العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعراب عنه ناطق بفم، العلم غاياته القصوى ورتباته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم، العلم أشراف مطلب وطالبه لله أكرام من يمشي على قدم، العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالات أموت بجهلهم، لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم، والعلم أصل هداهم مع سعاداتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم، والخوف بالجهل والحزن الطويل به وعن أولي العلم منفيان فاعتصم، العلم والله ميراث النبوات لا ميراث يشبهه طبال مقتسم، لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم، ومنه إرث سليمان النبوات والفضل المبين فما أولاه بالنعم، كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموال من ورائهم، العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه وبدون العلم لم يقم، وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتاكم، فسلطة اليد بالأبدان قصيرة تكون بالعدل أو بالظلم والغاشم، وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم، ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجة لمعتصم، العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لامم، كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم، وخارج في طلاب العلم محتاسبا، مجاهد في سبيل الله أيكم. وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم، والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ الناسم، والسامع العلم والوعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم. فيا نظراته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم، كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجل درجات فوق غيرهم. وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم مع تعليم ربهم، كذاك يوسف لم تظهر فضيلاته للعالمين بغير العلم والحكم. وما اتباع كليم الله للخاضر المعروف إلا لعلم عنه منباهم، مع فضله برسالة الإله له وموعد وسماع منه للكالم. وقدم المصطفى بالعلم حامله، أعظم بذلك تقديما لذي قدم. كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم، وإن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. وخصهم ربنا قصرا بخشياته وعقل أمثاله في أصدق الكالم، ومع شهاداته جاءت شهاداتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صامم. ويشهدون على أهل الجهالات بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم، والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم. وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم، وموت قوم كثير العد أيسار من حبر يموت مصاب واسع الآلم. كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفرح بموتهم، تالله لو عالموا شيئا لما فارحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم. هم الرجوم بحق كل مستارق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأنها لكلا الجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم. هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هاديهم ضلوا لجهلهم، وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهار من نار على عالم. نبذة في وصية طالب العلم. يا طالب العلم لا تبغي به بادلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والأداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنصح فابذله للطلاب محتاسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترم. ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. ومن يكن لي يقول الناس يطلبه أخسر بصفقاته في موقف الندم. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قاسم. كفى به من كان في شورى وهود والإسراء موعظة للحاذق الفاهم. إياك واحذر ممارة السفيه به كذا مباهاة أهل العلم لا تارم. فإن أبغاض كل الخلق أجماعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارم. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه وقدم النص والآراء فالتاهم. قدم وجوبا علوم الدين إنا بها يبين نهج الهدى من موجب النيقم. وكل كسر الفتى فالدين جابيره والكسر في الدين صعب غير ملتائم. دعا كما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصم. ما العلم إلا كتاب الله أو آثر يجلو بنوري هداه كل منباهم. ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طبال مغتنم. والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. ومن عقوباته أن في المعادي له من الجحيم لجاما ليس كاللجم. وصائن العلم عمن ليس يحمله مذا بكتمان بل صون فلا تالم. وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تاهم. وأتبع العلم بالأعمال وادعو إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم. لواحد بك يهده الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم. واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقم. الوصية بكتاب الله عز وجل. وبالتدبر والترتيل فاتلوا كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. حكم براهينه واعمل بمحكامه حلا وحظرا وما قد حده آقم. واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخض برأيك واحذر بطش منتقم. فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل إلى الله معنى كل منباهم. ثم المرى فيه كفر فاحذرنه ولا يستهوينك أقوام بزيغيهم. وعن مناهيه كن يا صاحب زاجرا والأمر منه بلا ترداد فالتازم. وما تشابه فوض للإله ولا تخض فخوضك فيه موجب النيقم. ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم. حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحارفا معوج لم يقم. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. هو الصراط هو الحبل المتين هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم. هو البيان هو الذكر الحكيم هو التفصيل فاقنع به في كل منباهم. هو البصائر والذكرى لمداكر هو المواعظ والبشرى لغير عم. هو المنزل نورا بينا وهدى وهو الشفاء لما في القلب من ساقم. لكنه لأولي الإيمان إذ عاملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم. أما على من تولى عنه فهو عمى لكونه عن هداه المستنير عمي. فمن يقمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم، كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والآلم. وقد أتى النص في الطولين أنهما ظل لتاليهما في موقف الغمم، وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحديدا عنه إن يقم. والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم. يقال اقرأ ورتل الورق في غرف الجنات كي تنتهي للمنزل الناعم. وحلتان من الفردوس قد كوسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم. قال بماذا كسينها؟ فقيل بما أقرأتما ابناكما فاشكر لذي النعم. كفى وحسبوك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منصارم. لم يعتره قط تبديل ولا غير وجل في كثرة الترداد عن سائم. مهيمنا عربيا غير ذي عوج مصدقا جاء في التنزيل في القدم. فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم. فانظر قواريع آية المعاد به وانظر لما قص عن عاد وعن إيرم. وانظر به شرح أحكام الشريعة هل ترى بها من عويص غير منفصم؟ أم من صلاح ولم يهد الأنام له؟ أم باب هلكين ولم يزجر ولم يالم؟ أم كان يغني نقيرا عن هداياته جميع ما عند أهل الأرض من نظم؟ أخباره عظة أمثاله عبر وكله عجب سحقا لذي صامم. لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه إن بادروا نذرا منهم لقومهم. الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم. والله أكبر إذ أعيت بلاغاته وحسن تركيبه للعرب والعجم. كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم. هيهات بعدا لما رموا وما قاصدوا وما تمنوا لقد بأوا بذلهم. خابت أمانيهم شهت وجوههم زغت قلوبهم عن هديه القيم. كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغات بين الخلق كلهم. بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يروموه إذ الأمر لم يرم. الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم. أنا وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي. ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا تعبير ذي ناسمي. بل قاله ربنا قولا وأنزاله وحيا على قلبه المستيقظ الفاهم. والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعاجم. الوصية بالسنة. اروي الحديث ولازم أهله فهم النجون نصا صريحا للرسول نمي. سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم في كل مزدحم.